بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين وين ما كنتم، رحبوا بكم في موعد جديد ولقاء جديد من برنامج فاسألوا أهل الذكر. في بداية هذا اللقاء نحب نرحب بالشيخ محمد مشفر. مرحبا بك شيخ. وبك أكثر، بارك الله فيك وبالسادة المستمعين. زادة شيخ محمد، بداية الأسئلة باش تكون مع محمد علي، ويسأل على الفرق بين صلاتي الفجر والصبح. بارك الله فيك سي محمد علي. الفجر والصبح، هي صلاة الصبح تتسمى أيضا صلاة الفجر، ولذلك فما بعض العلماء يقولوا رغيبة الفجر وفريضة الفجر. نعم. شنو معناه؟ احنا في تونس وقت يقولوا صلاة الفجر نقصد بها السنة، لكن الركعتين اللي هما رغيبة رغب فيهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، اللي هما يتصلوا بفاتحة بركة، نقرأوا الركعة الأولى الفاتحة، في الركعة الثانية الفاتحة بركة من غير سورة. وثابت أيضا رواية أخرى وأن النجم نصليها زاد الفجر بيقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وبقول هو الله أحد بعد الفاتحة. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول أنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فهالركعتين هذوما تاع الرغيبة، حتى نقول هل قرأ بأم القرآن أم لم يقرأ، زعما قرأها الفاتحة ولا لا. هذاك علاش ارتكزوا قالوا بفاتحة بركة، واللي قالوا بالفاتحة والسورة كيف سيدنا عبد الله بن عباس يقول سمعته. بعض العلماء يقولوا السماع عنا أقوى من الظن، فرق بين إنسان يظن، فرق بين سمع. ملا اللي يصليهم بفاتحة بركة صحيح، واللي يصليهم بفاتحة والسورة صحيح. هذوما ركعتي الفجر اللي هما السنة اللي هما رغيبة. وعنا صلاة الفجر الفرض اللي هي صلاة الصبح، عندها برشة أسماء، من جملتهم صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الغدات. باهي يقولوا كثرة الأسماء تفيد شرف المسمى، لما هالصلاة هذه عندها من قيمة عند ربي. ولذلك أهل المدينة يراوا الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وفما شكون يقول أنها العصر. هي صلاة العصر، الحنافي يراوها العصر، المالكية يراوها هي الصبح. علاش؟ لأنها جت في الوسط تفرق بين الليل وبين النهار، والقومة لها مش سهلة، يلزم الإنسان ذكر ربي وعزيمة وقوة إيمان باش يقوم لصلاة الصبح. ملا نقوله للسائل الكريم أنه الفرق بين الفجر وبين الصبح وكونه راه نفس الاسم، لكن احنا في تونس وقت نقوله الفجر وصحيح زاد نقصد به أكل رغيبة، وإذا قلنا صلاة الصبح نقصد بها صلاة الفجر أو الصبح أو الغدات. هذه هي بيدها اللي هي الفرض واللي فيها ثواب عظيم، واللي قلنا فيها الصلاة الوسطى، لأن الصلاة راي يلزم نعرف قيمتها، ما هي سهلة، راهي نور. هات نعطيكم حديث من الأحاديث وشوفوا قيمة الصلاة. الإمام الطبراني رضي الله عنه وأرضاه خرج حديث حلو ياسر عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه. المسلم يبدأ يصلي والذنوب اللي قدها فوق رأسه، أي كلما سجد تحاتت عنه، كل ما يسجد سجدة لله الذنوب تتفتفت وتطيح، تحاتت عنه فيفرغ من صلاته. وقد تحاتت عنه خطاياه، تتحتحت الخطايا متاعه وما يقعد له حتى شيء من الخطايا. وهذا بفضل الصلاة. بفضل الصلاة. حديث آخر، هذا حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رجلان أخوان، زوز رجال أخوة، فهلك أحدهما، واحد منهم توفى الله يرحمه قبل صاحبه بأربعين ليلة، بينه وبين خوه أربعين ليلة، أنت مات قبله بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول. بدأوا اللي مات ذي اللي مات الأولاني بدأوا قالوا تبارك الله عليه وكل أخلاق وكل طيبة وكل كذا، صحالي دبرها كما قلوا. فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر مسلما؟ اللي مات بعد أربعين يوم بعده ما كانش مسلم هو؟ يسأل فيه، قالوا بلى يا رسول الله، لا مسلم، وكان لا بأس به. قال لهم ومش زاد أخلاقه طيبة ولا بأس عليه وباهي وكيف كيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ أنتم اللي شكرتوا الأولاني ما تعرفوش الثاني قداش. إنما مثل الصلاة تزيد عليه بصلاة بركة برشة درجات، خلي قداش عايش وربي أربعين ليلة أخرين وشوف صلى فيهم كل يوم خمسة صلوات وشوف من النوافل. قال لهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه، كأنه تصور واد قدام باب الدار قد وهالواد ذا لا فيه طفل ولا طين يرقرق، احسب اللوطاني متاعه معناتها بالنار، ما فيه حتى لا تراب ولا شيء، ما شاء الله. أيوة، يقتحم فيه زوز في وسطك الواد ذاك مضيف الطاهر كل يوم خمس مرات، تصور يغسل بدنه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك يبقي من درانه؟ أي تصور مازلت وسخة تركب على بدنه خمس مرات وهو يغتسل؟ فإنكم ما تدرون ما بلغت به صلاته، آكل اللي زاد 40 يوم عنده درجة كبيرة ياسر وما تعرفوش قداش بلغت الصلاة. ما نقول لولدنا أخيرا صلاة الفجر وقت نقصد بها السنة هذيك الرغيبة، وإذا كان قلنا صلاة الفجر الفرض اللي هي صلاة الصبح. شيخ محمد لو توضحنا، لأنه فما برشا ناس يعني ما يميزوش بين الأذان، هل أنه أذان صبح وإلا أذان فجر؟ باهي، الأذان تعرف كل أذان يلزم يتأذن في الوقت قد مثلا صلاة الظهر يلزم قد نعم، إلا ما يزوز الظهر، إلا ما يدخل الزوال، العصر كيف حتى يصير ظل كل شيء مثله ياخذ في الزيادة باش يتأذن للعصر. المغرب ما ينأذن للمغرب إلا عند الغروب قد لو كان إنسان يذن قبل الوقت هكا ظهره فعل حرام مش مكروه عليه، باش يضيع الناس مهمشهم. تصور يذن قبل درج من غروب الشمس وناس صايمة، شي عمل لهم؟ فطرهم الكل في كروبته هو، لأنه هم مسكن معملين عليه بشي أذن صحيح ويعتبر مذنب. مال إذا كان يظهر له كيكه على كيفه إلا الصبح. من السنة أنه نأذن ساعة أذان قبل الفجر، قبل الفجر من صيف ساعة سويعة غير ربع سويعة على أكثر يأذنوا قبل الفجر. لويش هذي؟ مش الإنسان يقوم يعمل دوشه يتفرهد، مش يبدأ يزرب فهمتي ولا لا وشوف يخلط على الصلاة ولا لا. إذاك علاش؟ إذاك يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. شنو معناها السدس الأخير من الليل؟ نحسبه من المغرب حتى للفجر قداش من ساعة ونقسمه كسوية على الستة، هذاك أكل الجزء الأخير، هذاك يتسمى السدس الأخير من الليل. قبل سوية الإنسان يؤذن الأذان الأولاني، هذاك ما يتسماش فجر. الأذان عند دخول الفجر قد أذاك هو الأذان الإعلام بدخول الوقت، وإذا كان أذن أذان الفجر مباشرة نجم تصلي الفجر والصبح. قال الإنسان هو في الجامعة يزيدوا نص ساعة أخرى، هذاك باش يتلموا العباد. أما الإنسان إذا كان حصل أذن الفجر تنجم تصلي فجرك اللي هو الرغيبة وتنجم تصلي صبحك اللي هو الفرض. شيخ محمد باش نواصل الحديث على الصلاة لأنه سؤال أم سهاء كذلك يتمحور في نفس الإطار، تقول ما حكم البسملة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ البسملة نوضح للسادة المستمعين شنو معناها البسملة. هي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، هذيك البسملة. هنا الفقهاء اختلفوا، لكن الاختلاف بتاعهم رحمة. الإمام الشافعي مثلا في صلاة الفرض نتكلمه، طيب نرجع للنفل، يراها واجبة فرض يراها. الإمام مالك يراها في صلاة الفرض مكروهة، قال شنو هالتضارب؟ لا فماش تضارب، سهل يسر. الفاتحة ترجع لتفسير القرطبي من الأول بالكل في تفسير سورة الفاتحة، وذكر هذا أنه الفاتحة نزلت مرتين، نزلت مرة في مكة المكرمة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم، نعم. نزلت مرة أخرى في المدينة ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم. علاش؟ خاطر المنافقين اللي هم ما همش مؤمنين لا بالله ولا بالرسول كانوا يصليوا الرسول صلى الله عليه وسلم باش يبينوا المؤمنين أنهم أنا معاكم لا تشكوا فينا. وقت يسمعوا الرسول يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ايش قالوا؟ قالوا انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يذكر قرآنه حتى يذكر رحمن اليمامة. قلبوا هما قالوا الرحمن، تعرفش كنوا الرحمن؟ هو الكتاب بتاع مسيلمة الكذاب سميه رحمن. قالوا هاو كما يذكر القرآن سيد النبي لما يذكر رحمن اليمامة، مش قالوا الرحمن الرحيم اللي هو ربي سبحانه وتعالى. خاطر اسم الرحمن ما كانش دارج في العرب، ما يعرفوش كلمة الرحمن، ما كانش متداول. لا ما كانش متداول، والدليل على ذلك قول ربي سبحانه وتعالى وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، صدق الله مولانا العظيم. هنا قلبوا الحقائق، نزل ربي سبحانه وتعالى سورة الفاتحة بدون ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قول. الدليل الثاني أنها ما هيش آية من الفاتحة، كونه حديث صحيح يقول فيه ربي سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول فيه المولى سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، دليل أن ما هيش آية. الدليل الثالث وكونها ما هيش آية من الفاتحة ومن أي سورة زاد إلا في وسط سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذيك في السورة هذيك ثابتة. أما البقية الكل الفصل بين السور وللتبرك. دليل على ذلك أنه أول ما نزل الوحي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم إش قالوا الملك؟ اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فغطني، والحديث معروف، قل له اقرأ، قالوا ما أنا بقارئ. إش قالوا؟ قالوا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قالوش قل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما لا، الإمام مالك يرى من خلال هذه الأدلة أنها مكروهة في الفرض. اللي بش يقرأ الفاتحة وينوي أنه بش يقرأ الفاتحة اللي نزلت في مكة المكرمة يلزمه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، واللي بش يقرأ الفاتحة وينوي أن الفاتحة اللي نزلت في المدينة فمكروه بش يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفرض. فهمت؟ مش خلاف وراء. حاجة أخرى وكونه في النافلة، تو في النافلة يستحب، وهو كشو رجعوا الميارة ميارة الكبير اللي هو شرح سيدي ابن عاشر يقول لا يزال العلماء خاصة في رمضان في صلاة التراويح يستعيذون ويبسملون ديما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم، هذا في صلاة النفل الإنسان مطلوب يقول يبسمله، حر زيادة أيضا حتى إذا ما قالش عليه حتى حرج. الشيخ محمد، السؤال الختامي في هذه الحلقة من المستمع طارق يقول هل بالإمكان إخراج الزكاة على عدة مرات لأن الأشخاص اللي يخرج عليهم الزكاة هم بعد عليه؟ ينجم معنى حاجة بركان أخذ السؤال ذي مش واضح منيح مليح ونزيل نوضعه. الإنسان وجبت عليه الزكاة معنى دار عليه الحول ووجبت الزكاة واجب إخراجها ما يوخرهاش. ثم الناس يوخروها بستة شهر بخمسة شهر قالك حتى نعطيها الفلان فلان، لا لا كلفكش ربي بشت. كانوا قريب إنسان بشي يوخر كما نقولوها على الأكثر جميعا جميعتين ويكون آثم راه إذا كان يزيد آثم وتأخير كله آثم. عاد الإنسان هكا شوية فما الناس يعرفهم زواولة على الأخر وكل شيء وما ينجم يقبلهم كان بعد جميعا ولا ربعة وخمسة أيام. تونس كبرها شفيها هو مدام شي قد حق ربي يعمل روحه وقت ويمشي يسافر مثال شبيه تي هو تونس من هنا لخرها في من الصباح لليل تخلت لها. فهمت كيفاش؟ وتدخل الدول الكل يعمل الهيئة جميعة جميعتين على الأكثر يوخر. أما هذا يقعد حاطط الزكاة متاعه بالستة شهر بالثمانية شهر قال أنا نقسم فيها الكذا، لا فهمت كيفاش؟ هذا هو حتى لين تواتي فرصة ويمشي للناس. لا لا لا, لا, لا, لا حتى تواتي فرصة كان قريبة ما يسالش، أو كتأخير جزئي بعد ما رأوا التأخير كله فيه إثم، خاطر يلزم الحق، خاطر حق الناس زوال مش بالمعارفة باش تولي الزكاة بالمعارفة كما نعطي كان اللي نعرفه، لا إذا احنا نعرفه الناس اللي هما مستحقين هذوكم اللي ياخذوه. والأقربون أولى بالمعروف. الأقربون أولى بالمعروف إذا كانوا قرابنا وإن النجم نمشي لهم، أما نقعد السنة حتى جيني بعد 4-5 شهور باش نعطي زكاته وأنا قاعدة غادي إثم فيها إثم. شكرا لك شيخ محمد على كل التوضيحات بخصوص الأسئلة اللي وصلت لبرنامج فاسألوا أهل الذكر. نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.